اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف. قال رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللطائف أن الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا جاء كبار الصحابة ذكر أنسابهم وذكر شيئا من فضائلهم، وذلك لأن الأمة تحتاج أن تربط بقياداتها، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم القيادات إلى قيام الساعة. وإذا ربطت الأمة بأهل الجنة فإن الأمة ترتفع. عندما تربط بالعشرة المبشرين بالجنة، أو تربط بأهل بيعة الرضوان، أو تربط بأهل بدر، أو تربط بغيرهم من كبار الصحابة، يرتفع الإنسان ويسمو ويعلم أن له تاريخا لا ينسى أبدا. من هذه القامات الكبار هذا الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أنه إذا جاء بالصحابة الكبار ربطهم بالنسب إلى أن يصلوا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كلاب تجتمع فيه نسب أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، وكلاب قيل إن اسمه حكيم وقيل عروة. لسنا بصدد الحديث عن النسب، وإنما نقول ذكر سعد بن أبي وقاص وذكر كنيته، واشتهر بسعد رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر اشتهر بأبي بكر بكنيته وهو عبد الله بن قحافة. عمر اشتهر بالفاروق، وتجد أنه عثمان اشتهر بذو النورين. ونقول هذه أمور تميزوا بها، إما أن يكون لقبا وإما أن يكون كنية. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من السابقين للإسلام، وكذلك من المهاجرين الأوائل، وله قصب السبق في أعمال صالحة. وفي الحقيقة سعد يحتاج أن يدرس دراسة دقيقة جدا، فإنه له قصص في حياته ما تنسى على سطر التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. في أول الإسلام كانت أمه لا تريدها أن يسلم ولا تريدها أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله هداه، وهو ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجاءته أمه وهي مشركة فقالت له: يا سعد، إن دينك يأمرك بالسمع والطاعة لوالديك وبالبر. قال: صدقت. قالت: إني آمرك أن تكفر بمحمد. قال: والله لا أكفر بمحمد أبدا. فقالت: والله لا أطعم حتى تترك دين محمد. فتركت الطعام يوما ويومين وثلاثة حتى كادت تموت، فكانوا يفتحون فاها إجبارا حتى يدخلوا الطعام. وسعد يقول: والله لا أترك دين محمد أبدا. الله أكبر. وقال مقالته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه لأمه: والله لو كان لك 10 أنفس تموت واحدة تلو الأخرى ما تركت دين محمد لحظة واحدة. وهذا دليل على الثبات على الحق والالتزام بالدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هو أول من رمى بسهم في الإسلام، وأول من أسال دما لمشركين رضي الله عنه وأرضاه. وبل إنه أحد أهل الشورى الذين جعلهم عمر في من يستخلف بعده رضي الله عنه وأرضاه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارمي فداك أبي وأمي، ففداه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم لعظم منزلته. بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خالي فأرني، فليرني أحد منكم خاله. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد رميه وأن يجعله مجاب الدعوة. وسعد رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سرية، وأرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته النوم، وكان صلى الله عليه وسلم في خيمته، فسمع النبي خارج الخيمة رجلا يمشي، فقال النبي: من؟ قال: أنا سعد يا رسول الله. فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: خشيت أن يأتيك أحد فأردت أن أحرسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تمنيت أن أحدا يحرسني لأنا. فوقف سعد يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فسمعت الرسول يغط، يعني قد نهم واستراح صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم منزلته رضي الله عنه. كان سعد من أشجع الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وأصيب بهذا المرض، ولهذا سبحان الله تميز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له به. زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا به ألم شديد، وظن سعد أنه يموت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشتد بي الوجع، إني قد بلغ بي ما ترى، يعني مرضي قد اشتد فأخشى أن أموت، وأنا عندي مال، فهل أتصدق بنصف مالي رغبة في الأجر والثواب؟ قال الرسول: لا. وكان أول ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي ماله، فهو شاب وليس عنده إلا ابنة واحدة، وما بقي الثلث لها يكفي؟ قال رسول الله. قال: يا رسول الله فالشطر، يعني نصف المال. قال: لا، الشطر كثير. قال: الثلث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني لا مانع أن تتصدق بثلث مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدها: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. نأخذ شيئا من الفوائد. أولها النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآه في حجة الوداع وقد أصيب بوجع، يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد صحابته، فمن أصيب بمرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الزيارة قد يحصل له من الدعاء ومن المؤانسة، ويعطينا من السنة وحق المسلم على المسلم عيادته. والعيادة ينبغي أن يكون لها آداب، فلا يجلس الإنسان في عيادة المريض يضحك ويمزح ولا غيره، وإنما المقصود من الزيارة أن يدعى للمريض، أن ينفس عنه، يعني أن يعطى أملا طهورا إن شاء الله، أن يرقى فينتفع بهذا الشيء. وهنا نسأل أيهما أعظم منزلة، الرسول أم سعد؟ ومع ذلك الرسول يزور سعد. وهنا أدب لطيف، ينبغي للعالم أن يزور طلابه إذا أصيبوا بمرض ولا يتكبر فيرى أنه أعلى من الناس. هذا رسول الله عاد سعد، وسعد يقول خجاءني رسول الله يعودني، يرى أنها شرفا ومنزلة له أن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن ينبغي للإنسان إذا عاده الكبار وكذلك عاده العلماء أن يسأل وأن يستفتي. وفيه من الفوائد كذلك أن المرض موقظ للقلب، فالإنسان عندما يصاب بمرض فينبغي أن يرجع فيحاسب نفسه فيما مضى، فالمرض يوجب للإنسان التعلق بالله عز وجل، ويوجب للإنسان كذلك أمرا لطيفا وهو أن ينظر إلى ما مضى من عمره من التقصير فيستدركه. الأمر الثالث أن يحرص المسلم على أن يقدم الصالحات. المرض بريد الموت، فما الذي ستختم به حياتك؟ وكم من إنسان، أنا أقول من توفيق الله تعالى للإنسان أن يصاب بالمرض الذي يصحح به ما مضى ويستدرك ما بقي من عمره. فكم من إنسان أصيب بأمراض سبحان الله كان سببا لبنائه لمسجد، كان سببا لتلاوة كثرة تلاوة القرآن، كان سببا لكثرة صلاته وكذلك لصيامه ولغيره، هذا توفيق من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه بشيء فيتعظ فيرجع فيصحح فيستقيم ثم يختم له بخاتمة حسنة. فيه من الفوائد أن من عنده مال فينبغي له أن يسارع بالصدقة، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ورضي الله عن سعد أخبر عن حاله كاملة، مرض رآه النبي صلى الله عليه وسلم، مال عندي يا رسول الله، الثالث لا يرثني إلا ابنه. ليس معنى أنه ليس له رحم يرثونه، لكن أقرب الناس له ذريته، وذريتك التي هي أقرب الناس لك فينبغي أن تخلف لها شيئا تنتفع به من مالك، ولا يضع مالك فيما لا ينفعك. المال من حق الله تعالى فيه أن يتصدق، هناك حق الزكاة وهناك حق الصدقات. من الناس من لا يعرف إلا الزكاة، وربما لا ينفقها إلا وهو كاره، فيقال له أخرج زكاتك طيبة بها نفسك وتصدق، فالله يحب المتصدقين. وكلما أنفق الإنسان وتصدق من ماله حصل له من الخير العظيم، لأنها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصدقة، ويتصدق الصحابة كل بما يبذل، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، يعني صدق من بقدر استطاعته. قد روي في الأثر سبق درهم 1000 درهم، فإن الفقير إذا جاء ولو بمن يكفه من الطعام قد يسبق أقوى. أقواما يقدمون طعامك. هذا قدم نصف ماله بنصف كفة تقدمها يبتغي بها وجه الله، فالله يعطيه على نيته. وفيه من اللطائف إن لا مانع الإنسان أن يخبر بمرضه، ولا يقال هذا من الجزع والتسخط. ولهذا قال رضي الله عنه: من وجع اشتد بي، وقال إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى يا رسول الله. وفيه من الفوائد أن الآجال بيد الله عز وجل، فإنه ظن أنه سيموت فأراد أن يقدم ماله ليرى أثره. وينبغي الإنسان هنا فائدة مهمة جدا، أن يقدم صدقاته في حياته قبل أن يقول أن أموت. فإن الإنسان قد يموت ويوصي ما في مشكلة، لكنه ما قدمه في حياته قد نقول أعظم أجرا مما يقدمه بعد وفاته. فإن الإنسان قد يموت ولا يخرج أولاده ما أوصى به، لكن ما قدمته ستجده قد تقدمك في القبر عملا صالحا، تجده أنيسا لك في قبرك. وينبغي لمن أصيب بالمرض أن يحرص على الدواء، ثم النتائج بيد الله عز وجل. يعني وينبغي كذلك لمن جاء إلى مريض أن يدعو له، وكذلك المريض أن يدعو لنفسه بالشفاء وأن يرجع إلى صحته وعافية. وفيه من الفوائد أنه لا مانع أن يستفتي الإنسان ولو كان مريضا. ما يقول بعد ما أخرج من المستشفى وكذا سأتسأل، لا، ما احتجت إليه اسأله في لحظته، فإنك تؤجر عليه، وهذا لا شك فيه. يعني الإنسان عندما يسأل عن حاله ومرضه لا إنكار عليه إذا لم يكن فيه تسخط على قضاء الله وقدره. فبعض من الناس عندما يصاب بالمرض يقول: لماذا أنا الذي أبتلى؟ لماذا فلان لا يصاب بالأمراض؟ لماذا كذا؟ ويعطينا من الفوائد: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. سعد من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين للإسلام، ومع ذلك أصابته الأمراض رضي الله عنه وأرضاه. وربما نقول: المرض موقظة، والمرض كفارة، والمرض رفعة درجة. قد ورد في الحديث الصحيح: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء يصيبه الله به في بدنه، يعني بأمراض يبتليه الله تعالى بها، فيرتفع عند الله عز وجل بهذا الشيء. وفيه من اللطائف أنه لا يعاب على أهل الجنة أن يكون عندهم مال. فما تقول: هذا صحابي وشهد له الرسول بالجنة، لماذا يكون عنده المال؟ هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده مال، فإذا طلب المال بالحلال فلا يثرب على المرء ولا يعاب عليه، وإنما يعاب على المرء أن يجمع المال من الحرام، سواء ببيع محرمات أو باختلاس أو بغصب أو بسرقة أو بربا أو غيره، هذا الذي ينكر عليه. لكن نعم المال الصالح عند المال العبد الصالح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال: ولا يرثني إلا ابنة لي، الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سبحان الله، سعد أمد الله بعمره فرزقه الله ذرية ذكورا وإناثا، ونفع الله به رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن يعلم أن الإنسان يعني في صدقاته لا يوصي إلا بالثلث فقط، وفي حياته يمكنه أن يتصدق ولا يمنع من الصدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة وحث عليها ماذا حدث؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر الصديق جاء بماله كله، وعمر جاء بشطر ماله، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الشيء. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يطلبون منهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أنتذر ورثتك، يعني أن تتركهم أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يعني يحتاجون إلى الطعام، إلى الشراب، إلى اللباس، إلى المسكن، إلى غيره. ويعطينا ما فيه من الفوائد أن النفقة على الأولاد والتوسيع عليهم من أعظم الأجور، فقد يكون أعظم من أي شيء من الصدقة على الفقراء. ومن يكن عنده ذا مال فلا يبخل على ذريته. نجد من الناس يوفر المال فيشتري لأهله رديء الطعام ورديء اللحم ورديء اللباس، فنقول كما قال الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تسرف ولا تقتر، وإنما يكون وسطا في ذلك. كونهم أغنياء يعني أنهم لا يحتاجون لأحد، ليس معناها أنهم أثرياء كامل، لكن لا يحتاجون لأحد. والأبناء يحتاجون من يكون من يعولهم ولا بد منه. ولما وفيه هنا حث على صلة الأرحام، أقرب الناس رحما لك ذريتك، وكذلك من يكون من طريق أمك ومن طريق أبيك لا بد منهم. ويدل على أن الإحسان للأقارب أعظم من الإحسان للأبعد، فإنها تكون صلة وصدقة، فيؤجر عليها أجره فيها مرتين. سبحان الله، وأنا أتأمل، الإسلام أمر الوالدان بالشفقة على الأولاد، إنك أن تذر ورثتك أغنياء. شوف الإسلام الآن حن على الأولاد وحث الوالدان على ذلك لأجل أن لا ينسوهم، وهذا يدل على إيش؟ محاسن الإسلام، وأن صلة الأقريب الأقرب أفضل من صلة الأبعد. أقرب الناس إليك أولادك اللي يسكنون معك في بيتك، فلا ينبغي أن يتركوا يحتاجون إلى الناس أو تشتاق نفوسهم لشيء. وصية هنا وهذه مهمة جدا، لا تجعل أولادك ينظرون إلى غيرك. معنى لطيف، يعني في بيتك الأولاد يحتاجون، كمثال بس أضربه صغير، يحتاجون إلى الآيس كريم، يحتاجون إلى البطاطس، يحتاجون إلى الكاكاو كما يأكل الناس، فلا تجعل عيونهم تلتفت إلى أخوالهم وما عند أعمامهم وهم يشعرون أن المال عندك، فأنفق عليهم وأحسن إليهم، ولا تجعل قلوبهم تتعلق بالآخرين. وهذا أدب عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يفرحون أن يذهبوا إلى فلان وفلان، يجدون الطعام الذي يتمنونه، يجدون يشاهدون لباس يحاول كذا، لا أعطهم وأحسن إليهم. وإن عشت لا شك تتصدق وستنفق ويعطيك الله الأجر، وإن مت سيأخذون إيش ما لك ينتفعون به. وهنا يدلنا على أن النفقة على الأولاد والإحسان إليهم أعظم من الصدقة في الآخرين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يجب أن نعلم أنك لن تؤجر على إخراج المال إلا إذا كان يبتغى به وجه الله عز وجل، سواء على أولادك أو على زوجتك أو على كذلك نسميه أقاربك ورحمك، تبتغي بها وجه الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في في امرأتك، الفي هو الفم، ما تضع في فمها من الطعام فإن لك فيه أجر، ستؤجر لا محالة. سبحان الله، وضع الطعام في الفم إيش؟ من المباحات، كناية على أنك قد يكون مقصودا به ما تشتري من الطعام لتأكله زوجتك تؤجر عليه، وما تشتري من الطعام يأكله أولادك أو خادمك في البيت تؤجر عليه، وما تشتري من الطعام لضيفك تؤجر عليه أو لإكرام أقاربك تؤجر عليه، وقد يكون من الحمل على تقديم الوجبة إلى الفم من الطعام، ويدل على المؤانسة، وكذلك له أثر مثل، وهذا سيكون هذا الحكم تبتغي بها وجه الله يدخل فيها جميع المباحات، تنام من الليل لأجل أن تتقوى على قراءة القرآن، تتقوى على قيام الليل، تتقوى على كذا عمل الصالح، هذا أجر. حتى قال أحد السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزاني يوم القيامة. حتى النوم تؤجر عليه، فكيف بما يحدث الإنسان من الأمور الأخرى إذا كان يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ذكر هنا: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا فائدة: الصحابة يعلمون أن الهجرة من أعظم الأعمال الصالحة، وقد جاءت نصوص القرآن والسنة في ذكر أجورها وثوابها، فهو يرى أن الناس سيذهبون إلى المدينة وهو مريض لا يستطيع أن يمشي، فقال: يا رسول الله إني أخلف بعد أصحابي. قلبي يتفطر، يريد أن يذهب لهناك ليعيش مع الصحابة ومع الرسول، ما يريد أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم البشرى: إنك لن تخلف، يعني معنى سيمد الله بعمرك وسيحصل لك من الخير والأجر. ثم قال له: فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. سبحان الله، سعد بن أبي وقاص طال عمره ومد الله به، وسبحان الله شارك في غزوات وفي فتح العراق وأعز الله به أناس، وسبحان الله وانتفع به أقوام وهلك بسببه أقوام بسبب جهاده وقيادته وجيشه ورضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال هنا: إلا ازددت درجة ورفعة. هنا قاعدة ينبغي للمسلم في كل أعماله يبتغي بها وجه الله عز وجل. تبسمك في وجه أخيك تبتغي به أجر، نفقتك في المال تبتغي به أجر، تعطي أحد سواك تبتغي به أجرا، تسقي أحدا ما أن تبتغي به أجرا. وهنا همسة أيها الإخوة ينبغي أن نحرص عليها، كثير ما نقف عند محطات البنزين ونقف في ندخل الورش وندخل الأسواق وغيره، ما أجمل أن تحمل معك شيء أن تقدم وتبتغي به الأجر. وقفت عند محطة بنزين معك ماء بارد، أعطي عامل، والله يفرح أشد الفرح، تبتغي بها وجه الله، رفعك الله بها درجة. تضيع علينا حسنات وأجور، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقولها لسعد، ليس لسعد وحده بل للأمة كلها على وجه العموم: لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. وفيه من الفوائد أنه كلما ازداد عمرك وأنت تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة. درجات هنا درجات في الدنيا وفي الآخرة، ولن يرتفع الإنسان في الجنة إلا بما قدم من الصالحات خالصة لوجه الله عز وجل. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بشرى، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بأمر غيبي: ولعلك أن تخلف، يعني سيستمر العمر بك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ينتفع بك أقوام. انتفع به عدد كبير من الصحابة ومن تابعين أخذوا عنه رضي الله عنه العلم والفتية وغيره، وتعلموا منه أشياء كثيرة من الجهاد وغيره أقوام، ويضر بك آخر ولا شك أقوام يعني جاهدوهم وقاتلوهم وكانوا في وقفوا في وجه الدين، فكان حدث لهم ما حدث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. سبحان الله، سعد ولي العراق فانتفع به أقوام وتضر بها آخرون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني لا يبقى أحد منهم في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة أمر بالنفير، ما يجلس أحد إطلاقا. صحيح الصحابة رجعوا إلى ديارهم وإلى بيوتهم وإلى أقاربهم وإلى أرحامهم وإلى قبائلهم وإلى مواطنهم التي ولدوا فيها، ولكنهم تركوها لوجه الله عز وجل، وكانوا يحنون إلى تلك الديار. لكن الهجرة أمرها أعظم وأعظم، فخلفوها وراء رضي الله عنهم وأرضاه، تركوها لله فلن يعودوا لها مرة أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني أن يعودوا فيرجعوا إلى مكة فيستوطنوها، وإنما تركوها لله فيستمر. ذكر هنا: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. قيل إنه رجع إلى مكة واستوطنها بعد الهجرة، فذهب عليه أجر الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه لم يهاجر مع استطاعته للهجرة. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين أنه لا ينبغي لأحد من الصحابة أن يجلس في أين؟ في مكة بعد الهجرة. وهذا يدل على أن من عمل عملا يبتغي به وجه الله فلا يغير نيته أبدا. فهم هاجروا يبتغون ما عند الله عز وجل، والهجرة ليست سهلة. كون الإنسان يهاجر من بلده، الوطن له حنين والقلب يتعلق به. ولذلك مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، وجلسنا عنده شهرا أو أكثر، وبين يديهم رسول الله يشاهدون. قالوا: فأحس النبي صلى الله عليه وسلم منا رغبتنا للذهاب إلى أهلنا، يريدون أن يجلسوا مع أهلهم وأقاربهم وموطنهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بالوصايا. المهاجر يترك ذلك كله لأنه يعمل يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ولذلك تركوا بيوتهم وأموالهم وأقاربهم وأرحامهم ومواطنهم، بل نقول وحياتهم التي عاشوا فيها يبتغون بها وجه الله عز وجل فأعطاهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني أنهم يتعلقون بهذه الهجرة ويؤجرون عليها ويحصل لهم الثواب، بدلا من أن يضيع عليهم الأجر ويذهب عليهم. يعني هذا الحديث العظيم له أثر كبير جدا، وفيها أحكام كثيرة رضي الله عنه. هذه يسميها خواطر حول هذا الحديث رضي الله عنهم وأرضاه، ويدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن تكون أعماله خالصة لوجه الله. هنا لما الوجه عملا تبتغي به وجه الله، هذا المقصود به الإخلاص: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. ذكر هنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كثير من الناس لا يعرفون اسمه، اشتهر بكنيته رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أن كنيته كني بالهرة، وهي القطة، ويختلف البلدان بتسميتها. رضي الله عنه وأرضاه لقي هرة وأدخلها في كمه ثوبه، فلما قيل ما معك؟ قال معي هرة. فقيل أنت أبو هريرة. قيل إن الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت هذه الكنية عليه، فصارت معلما عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهو دوسي، ودوس من زهران، وهي قبيلة تسكن جنوب المملكة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن هنا بن صخر من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يركز أعداء الإسلام والفرق المنحرفة على أبي هريرة، يريدون أن يسقطوه، لأنه إذا أسقطت روايته ذهب كثير من السنة. وقد ترجم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيرة عبد الرحمن ابن صخر أبي هريرة أنه كان يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، قدم من بلاده غريبا، وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة، وكان يصاب بشدة الجوع حتى يغمى عليه، فيأتي الناس يقرؤون عليه يظنون أن به مس وما به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. ولم يشتغل مع مثل الصحابة في الصفق في الأسواق والبيع والتجارة، وإنما حرص على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوما جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول: لا يبسط أحد رداءه فيسمع مقالتي ثم يضمه إلى صدره إلا وعما أكل. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وقد بسط رداءه، فأخذه ورده إليه. يقول أبو هريرة: فما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله. فجلس الناس يتحدثون، أبو هريرة هو اللي يتكلم عن رسول، البقية لا يتحدثون. فشكي إلى أمير المدينة فجاء به وأجلسه في مجلس، وطلب من كتاب يكونون خلف الستار، فقال: إنا سنسأل أبا هريرة واكتبوا كل ما يقول عنه. فجلس يحدثهم ساعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب يكتبون. بعد مضي سنة جاء به أمير المدينة وأجلس أبا هريرة، ثم قال: يا أبا هريرة، قد حدثتنا العام الماضي بأحاديث لو أعدتها لنا. والناس وراء الستارة بكتبهم التي كتبوا، قالوا: فما خرم حرفا واحدا. قال الحافظ الذهبي رضي الله عنه: فوالله هذا الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن صخر ينبغي أن تربط الأمة به، لأنه جزء من ديننا نحن. وقصته العظيمة التي في إسلام أمه قد رويت بحديث صحيح. قدمت عليه أمه مشركة، وجلس يدعوها إلى الإسلام فأبت، ويدعوها إلى الإسلام فأبت، ودعاها مرة ثالثة فأسمعته في الرسول شيئا يكرهه، سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ضاق صدري فذهبت إلى رسول الله أبكي من شدة كلامها. فقال الرسول: يا أبا هريرة، ما الذي أبكاك؟ قال: قلت يا رسول، دعوت أمي ودعوتها ودعوتها وأسمعتني فيك شيئا أكرهه فأبكي من أجل ذلك، لكن يا رسول الله أدعو الله لأمي علها أن تسلم. قال أبو هريرة، فرفع النبي يدعو: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي. يقول: فرحت أشد الفرح أن الرسول ما دعا عليها ولا أمر بعقوبتها. رجعت للبيت فرحا مسرورا، وأنا أناديها: أمه أمه. قالت له: دونك يا أبا هريرة، يعني انتظر. ثم خرجت من الحمام ثم لقيت أبا هريرة، ما إن شاهدت إلا ويتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: سمعت كلامها ففرحت أشد الفرح وبكيت مرة أخرى. رجعت إلى رسول الله مرة باكيا، فقال له الرسول: يا أبا هريرة، ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إن أمي أسلمت وأبكي من شدة الفرح. هنا قال مقالته العظمى، ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي لعبادك المؤمنين. فرفع النبي يديه يدعو: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين. قال أبو هريرة بعدها: والله ما سمع بي أحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أحب. هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كانه يقال: كل من في قلبه حقد على أبي هريرة فإيمانه بالله واليوم الآخر قد اختل. أبو هريرة روى لنا أحاديث كثيرة جدا، منها هذا الحديث العظيم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فيه إثبات صفة النظر، وأن الله سبحانه وتعالى بصير، وأن الله سبحانه وتعالى سميع. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. ولا نقول إن الله لا ينظر، بل نقول إنها صفة كسائر صفاته: نظرا ليس كمثله شيء، بصرا ليس كمثله شيء، سمعا ليس كمثله شيء، حياة ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور العباد ولا كذلك إلى أجسامهم، فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. صحيح نحن نحب أن تكون مظهرنا جميل، لكن ذلك لا يغني عنك من الله شيء. أهم شيء ما في قلبك وأعمالك، هل هي خالصة لوجه الله عز وجل أم لا؟ ويعطينا أن الإسلام يركز على بواطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. وهذا يعطينا أن المسلم لابد أن يهتم بقلبه اهتمام كبير جدا، ولا شك الحديث يدل على أنه يجب الاعتناء بالقلوب. عندما يقول بكر بن عبد الله المزني عن أبي بكر: لم يزد عليكم بشيء كثرة الصيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه، وقر في قلبه. ويدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بما في القلوب، كما أنه عالم بما في مظهر الناس، وأن الإنسان يرتفع عمله ومنزلته عند الله عز وجل بما في قلبه. فقد يكون العمل صغير في نظرك، لكنه كبر بسبب ما في القلب، وهذا لا شك فيه. الرجل الذي أماط غصن شوك من طريق الناس، جاء الحديث: فغفر الله له، شكر الله سعيه. العمدة هي ما في القلب، ولذلك لا تحتقر أحدا مهما كان. فقد يكون ما تراه بشكله ومظهره في عينك ليس شيئا، لكنه عند الله شيئا عظيم. رب أشعث أغبر ذو طمرين، لا يؤبه له، لا ينظر إليه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وأختم بمعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم جدا وفي الحقيقة يحتاج إلى درس مستقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جالسا، فمر رجل ذا لباس وجمال ومنصب وشرف ونسب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الرجل هنيئا له، والله لو طلب أن يتزوج زوجه الناس، ولو سأل طلب من الناس مالا أعطوه، ولو تحدث سمع الناس لمقالته. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مر عليه مرة رجل لا يعرفه الناس، ثيابه خليقة ولا يدرى منه، فقال: ما تعدون هذا؟ قال: ورسول الله، والله مسكين، لو طلب زواجا ما زوجه أحد، ولو سأل ما أعطيه، ولو تحدث ما سمع الناس لمقالته. أعطى النبي المنهج: إن هذا يعني الأخير خير من ملء الأرض من الأول. أنا أسمي هذا الحديث من الموازين الربانية. موازين ربانية نحتاج نعيشها اليوم. ليس قيمتك بما تملك، ولا بمنصبك، ولا بجمال صوتك، ولا بكثرة المتابعين لك، ولا ولا ولا، إنما قيمتك بما عند الله عز وجل. أين منزلتك عند ربك ترتفع بها؟ وإلا فالخلق لا ينفعونك بشيء ولن يعطوك شيئا. حديث هذا عظيم جدا. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا المعنى يجب أن يكون الإنسان، يعني أسمي ترى من الموازين الربانية هذا الحديث، ويجب أن نأخذ الموازين الربانية سلوك عملي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرفع منازلنا عنده، وأن يوفقنا في هذا الشهر للأعمال الصالحة، ويغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وأزواجنا وذرارينا، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم الألباب. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.